في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا الله المستمعين الكرام. ونبدأ بأولى الأسئلة التي وصلت عن طريق جوال البرنامج. هنا إحدى الأخوات تقول المحتارة في سؤالي، تقول أن حواجبها صغيرة، هل يجوز لها أن ترسم عليها بالكحل بشكل آخر غير شكلها الحقيقي، ويكون ذلك بلون ليس اللون الأسود وإنما لون آخر كالبني أو غيره؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم بعد، الأصل في زينة المرأة الإباحة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الدليل بمنعه. والذي ورد الدليل بمنعه بالنسبة للحواجب هو النمس، وذلك بإزالة شعر الحاجبين إما بنكت أو بقص أو بأية وسيلة. وما ذكرته الأخت من أنها تلون شعر الحاجب بقلم ونحوه، هذا لا بأس به ويدخل في الزينة المباحة للمرأة، فلا حرج عليها إن شاء الله. نعم، يتفق فيها اللون سواء كان نفس لون الحواجب أو غيره؟ نعم، هي داخلة في الزينة يتفق فيها اللون الأسود وغيره، لكن التشقير له طريقة تختلف عن هذا، هذا مجرد فقط رسم بالقلم، أما التشقير فله طريقة مختلفة، ويعني ليس السؤال عن، إنما السؤال عن التلوين بهذا القلم. فالتلوين بهذا القلم سواء كان باللون الأسود أو بغيره لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هنا سؤال آخر وصلنا من أبو حسين، يقول هل يجوز للرجل أن يغسل الملابس وهو جنب أما أن ذلك غير جائز؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يغسل الملابس وهو جنب، أو أن يأكل ويشرب وهو جنب، أو أن يمارس يعني أي عمل وهو جنب، ما عدا ما يشترط له الطهارة، ما يشترط له الطهارة لا بد من أن يغتسل. وكذلك أيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن عند أكثر أهل العلم لا تصح أو لا تجوز من الجنب، فلا بد من أن يغتسل أولا. وأما ما عدا ذلك فلا حرج عليه، الأمر في هذا واسع، ولكن من أراد أن يؤخر غسل الجنابة السنة في حقه أن يتوضأ، وهكذا لو أراد أن ينام وهو جنب أن السنة في حقه أن يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يريد أن ينام وهو جنب فأمر بالوضوء. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ. هذه هي السنة في هذا، يعني الأفضل والأكمل والمستحب هو أنه إذا أراد أن يؤخر غسل الجنابة يتوضأ، وبعد لأن هذا الوضوء يخفف من الجنابة، وبعد ذلك له أن يأكل ويشرب وأن ينام. وأيضا ما ذكره الأخ السائل يغسل ملابسه ونحو ذلك من مزاولة سائر أعماله وهو جنب، لا حرج في ذلك كله. وله أيضا يذكر الله تعالى وهو جنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكرت ذلك من باب التنبيه، لأن بعض العامة يعتقد أن الجنوب لا يذكر الله، هذا فهم غير صحيح. الجنوب يذكر الله تعالى كغيره، لكن فقط قراءة القرآن، لا يقرأ القرآن وهو جنوب. أما ما عدا قراءة القرآن من الذكر فالجنوب كغيره، فله أن يأتي بالتسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، يسمي، يحمد الله تعالى، فهو كغيره في هذا. نعم. شيخنا، أنت ذكرتم أن قراءة القرآن لا تجوز من الجنوب، فهل يجوز الاستماع أو السماع؟ نعم، الاستماع واستماع لا بأس به للجواب، إنما هذا خاص فقط بقراءة القرآن. الأخ السائل كأنه ظن من سؤاله أن الإنسان إذا لم يكن على طهارة أنه كأنه على وهو جنب أنه تنتقل هذا الحدث منه إلى الملابس التي يغسلها أو يتناولها الأواني يتناولها بيده، فهل من توجيه لأن المؤمن لا ينجس؟ نعم، هذا الفهم الذي فهمه فهم غير صحيح. الجنازة هي يعني شيء معنوي متعلق بالبدن ولا يتعلق ب يعني لا ينتقل إلى الملابس أو إلى غيرها، وليست نجاسة حسية تنتقل منه إلى ملابسه، لما هي شيء معنوي، هي كالحدث، الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وهكذا الجنابة، الجنابة هي نوع من الحدث الأكبر، ليست نجاسة حسية وإنما هو حدث ووصف معنوي يقوم بالبدن حتى يغتسل. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أيضا هنا سؤال مقارب من الأخت أم محمد من الرياض عبر جوال البرنامج، تقول هل الملابس الجديدة تعتبر طاهرة يمكن الصلاة بها أم أن الإنسان يغسلها؟ كذلك سؤال آخر، البعض ربما يكون من باب الوسواس أو ربما من باب الحرص الزائد عن حده، مثلا لو كان استأجر مكانا سواء شقة أو في فندق، هل يصلي على الفرش الموجود أو أنه يتحرز من ذلك ويأتي بسجادة يتأكد من طهارتها؟ الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة عظيمة وينتفع بها المسلم كثيرا، يطبق هذه القاعدة فيما ذكره الأخ السائل وفي غيره، يطبق هذه القاعدة في الملابس الجديدة التي يشتريها، وذلك أيضا عندما يذهب إلى مكان ويجد فيه أواني للطبخ ونحوها، أو عندما يذهب إلى فندق أو إلى شقة أو إلى مسكن جديد أو إلى أي مكان، تطبق هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، وإلا إذا تيقن بأن هذا المكان نجس، وإلا يبني على الأصل الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فإن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. وعلى ذلك فالملابس الجديدة نقول الأصل فيها الطهارة، وهكذا أيضا الأرض التي يصلي عليها الإنسان سواء كانت فندقا أم شقة أم غير ذلك، فالأصل فيها الطهارة، فلك أن تصلي في أي مكان إلا إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا الشيء يمكن أن يستخدم في أمر النجس وهنا يغسل. والدليل لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني بأرض أهلها أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء أو قال اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا واشربوا. فهنا هذا الحديث يعني بهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود، لكن هو أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، وهو أنه إذا وجدت قرائن تدل على النجاسة، كأن يأتي الإنسان مثلا إلى مطعم في بلدة أو في دولة غير مسلمة، وهذا المطعم يقدر فيه الخمر والخنزير ونحوها، فهنا نقول لا تأكل ولا تشرب في آنيتهم إلا إذا لم تجد بدا من ذلك، تغسلها بالماء وكل واشرب. وهنا القرينة ظاهرة كونه في مطعم لا يتحاشى القائمون عليه من استخدام الخمر والخنزير ونحوه، فهنا نقول لا تأكل ولا تشرب في أواني هذا المطعم لوجود القرينة الظاهرة، لكن مع ذلك إذا لم تجد بدا من أن تأكل أو تشرب فيها تغسلها أولا ثم استخدمها في الأكل والشرب. أما مع عدم وجود هذه القرينة فيبنى الأمر على الأصل، وهو أن الأصل أشياء الطهارة. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم فضيلة الشيخ. نستقبل أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة من مكة المكرمة. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تغمون به في ميزان أعمالكم أضعاف مضاعفة يا شيخ. آمين آمين. اللهم آمين. سؤال يا شيخ دكتور سعد. نعم. نعم. أوكي. يا دكتور عندي أخت سوت عملية وسببت لها مشكلة في المثانة وأصبحت لا تتحكم في البول. هل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ يعني البول يخرج بصفة مستمرة بغزارة. نعم. وحتى درجة أنها لا تتحكم نهائيا في التغيير الطبي لا تتحكم. فإذا خرجت يعني غزارة وتسبب لها أذى في الملابس يعني مشاكل كثيرة. فهل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ ماذا تستفيد من الجمع؟ نعم. هل تجمع ماذا تستفيد؟ ماذا من البول يخرج بصفة مستمرة ماذا تستفيد؟ يعني هل في فائدة كبيرة بالنسبة لها؟ أيوة بالنسبة لأن تخرج أحيانا إلى يعني في زيارات وفي يعني خارج البيت يعني يصعب عليها في أنها يعني تذهب إلى دورة المياه وتعود فيسبب لها إشكال. وهذا أصلا في ملابسها. نعم. بالنسبة لهذه المرأة حكم صاحب الحدث الدائم تتوضأ ولا يضرها ما خرج بعد ذلك. حتى لو خرج منها البول غزارة كما ذكر الأخ السائل ما يضر ما لم يخرج ناقض آخر من نواقض الوضوء. أما هذا الناقض وهو البول لا يضرها خروجه. وحتى أيضا لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة في أرجح قولي العلماء. وذلك لأن الرواية ويتوضأ لكل صلاة الواردة في حديث عائشة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول عروة للزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حقق ذلك الحافظ بن حجر والحافظ بن رجب في كتابه فتح الباري وغيرهم. إنه قد جاء في حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء ثم صلي. قال وقال أبي القائل هو هشام بن عروة قال أبي يعني عروة بن الزبير ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقوله قال أبي هل هذه الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها مدرجة من قول عروة؟ صحيح أنها مدرجة من قول عروة بن الزبير ولذلك الإمام مسلم في صحيحه لم يخرج هذه الزيادة بل أشار إلى تركها عمدا. وعلى ذلك فلا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل. فنقول إن صاحب الحدث الدائم إذا توضأ فيكفيه هذا الوضوء ما لم يخرج منه خارج يعني ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر. وعلى ذلك لا حاجة للجمع بالنسبة لأختك لا حاجة لأن تجمع. نقول تصلي كما يصلي غيرها وتتوضأ كما يتوضأ غيرها. وأما خروج هذا البول معها بصفة مستمرة فلا يضره لا يضرها كما ذكرنا حكم صاحب الحدث الدائم. الحمد لله. نعم. سؤال آخر. شكرا لك أبو عمر. شكرا للأخ أبو عمر من مكة. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هنا أبو ريفال يقول البصق أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة وكذلك إزالة المخاط من الأنف؟ نعم. البصق أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة لكن إذا كان لحاجة لا حرج فيه ولا حتى كراهة. أما إذا كان لغير حاجة من باب العبث فهذا مكروه. وقد ورد النهي عن البصق قبل وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا اللفظ في رواية ابن عمر وفي رواية أبي سعيد وأبي هريرة إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. فهنا ورد النهي عن البصق قبل وجهه، ولكن إذا احتاج للبصق فإنه يعني في الوقت الحاضر مع وجود المناديل ونحوها يبصق في منديل ونحوه ويضعه مثلا في جيبه حتى تنقضي الصلاة. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. البعض يسأل كذلك عن الحركة في تنظيف الأنف، كثرة الحركة في تنظيف الأنف خصوصا كان يعني مصاب بزكام أو غير ذلك، هل كثرة الحركة في ذلك وإدخال المنديل إلى الجيب وإخراجه مرة أخرى يؤثر على الصلاة؟ إذا كان ذلك لحاجة فلا حرج، فإن بعض الناس ربما يصاب بوعكة صحية، ربما يكون عنده حساسية في الأنف أو يكون مزكوما ونحو ذلك، يحتاج إلى إخراج المنديل وتنظيف أنفه ونحو ذلك، فهذا لا حرج عليه. وأما العبث بالأنف من غير حاجة، وهذا يلاحظ بعض الناس أنه يعبث بأنفه، هذا من مكروهات الصلاة لأنها حركة بغير حاجة، ولكنها لا تبطل الصلاة، وذلك أن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، هذه الحركة التي تبطل الصلاة. أما الحركة الكثيرة غير المتوالية لا تبطل الصلاة، الحركة المتوالية لكنها يسيرة لا تبطل الصلاة، الحركة التي يتحركها الإنسان بالضرورة لا تبطل الصلاة. فإذا العبث بالأنف هذا من مكروهات الصلاة، لكن إذا احتاج لتنظيف أنفه لأي سبب فلا حرج عليه في ذلك. الحركة الصلاة إذا كانت لحاجة لا بأس بها، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص لصلاة العصر، كان يحملها وهو قائم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فكان في هذا حركة. وأيضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي، فالحركة إذا كانت لحاجة أو لمصلحة وكانت يسيرة فلا بأس بها، إنما الحركة التي تكون لغير حاجة أو أنها تكون كثيرة ومتوالية هذه هي التي تؤثر على صحة الصلاة، إذا كانت بالضابط الذي ذكرت، حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. نعم. أحسن لكم فضيل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمك. الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال أرجو الإجابة من حضرتك باستفاضة عليها، الله لا يهينك. نعم. أنا أعمل سائق شاحنة يا شيخ عموم المملكة، أمشي على الطرق كلها. الحوادث 40% أو 50% من حوادث السير على الطرقات يا شيخ في المملكة سببها استخدام الهاتف الجوال يا شيخ سعد. والله لا. الذي لا إله إلا هو يا شيخ سعد، أنا ما بكيت على حوادث إلا على الحوادث اللي بشوفها على الطرق. والله بنزل لم أشلاء مع الناس يا شيخ، والله مع الشرطة وأمن الطرق والله العظيم ثلاثة مشكورين، ويعني شوف خدمة لا توصف والله. الأمن الطرق يا شيخ عامل لوحة على تفتيش الرياض يقول لك اختار أحدهما، وجايب لك نصف الطارة نصف نقودة السيارة والنصف الآخر للجوال. الناس اللي هو البلاك بير يا شيخ والله مضيع الشباب. طيب. مضيع الشباب يا شيخ، ويرسلون وهم ماشيين في الخط، وفجأة عمل حادثة ضيع نفسه وضيع اللي عمل حادثة معاه. طيب. فكلمة باستفاضة للشباب يا شيخ، يلتزموا بالقيادة على الطريق، بدل الهاتف الجوال اللي مضيع أرواح الشباب يا شيخ والله. جميل. طيب أخي محمد سؤال آخر؟ لا سلامتك الله يخليك. نشكر لك هذه الحرقة وتسمع الإجابة من الشيخ. معك تفضل فضيلة الشيخ. وهو توجيه الشيخ مثل ما ذكر وهو يعني شاهد عيان لهذه الحوادث التي يراها في جميع الطرق الانشغال، هل مثل هذا التسبب ان تسبب الانسان في حادث حتى لو قتل هو في هذا الحادث توفي فيه او تسبب في أذية غيره، هل يكون هو من باب التسبب ان انشغل بهذه الامور واخذ شيئا من الاثم في ذلك؟ نعم، ينبغي لمن يقود السياره ان يلتزم بالتعليمات وان ياخذ باسباب السلامه وان يبتعد عن الاسباب التي تتسبب في وقوع الحوادث، ومن ذلك السرعة المفرطة، فإن من أعظم أسباب الحوادث السرعة الكبيرة المفرطة، لأن قائد السيارة إذا أسرع فإنه لا يتحكم فيها، خلاف ما إذا كانت السيارة تسير من غير سرعة إنه من السهل التحكم فيها، وحتى لو وقع حادث لا تكون آثاره كبيرة. وأيضا أن يبتعد عن الأشياء التي تشغله عن التركيز أثناء القيادة، ومن ذلك الاشتغال بالهاتف النقال. وقد تطور الأمر في الوقت الحاضر، أصبح ليس انشغالا بالمكالمات إنما انشغال بإرسال الرسائل، ربما تطور أكثر، أصبح قراءة للرسائل التي تكون عبر الواتساب وغيرها، ولا شك أن هذا مما يضعف التركيز أثناء القيادة كثيرا، وضعف التركيز يتسبب في الحوادث. والأخ السائل هو شاهد عيان وسائق شاحنة، ويقول أنه يمضي كثيرا من وقته في الطرقات، وأنه رأى أن أكثر أسباب الحوادث هو الانشغال بهذه الهواتف، خاصة مع يعني وجود التقنية الحديثة كما ذكرت من الواتساب وغيرها، يعني أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت متاحة عبر هذه الجوالات، تويتر وفيسبوك وغيرها، فأصبح بعض الناس يتعامل بوسائل التقنية الحديثة بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود السيارة، يعني يغرد في تويتر وهو يقود السيارة، يكتب في الفيسبوك وهو يقود السيارة، يكتب في الواتساب وهو يقود السيارة، ولا شك أنه سوف ينشغل وسوف يضعف التركيز ويتسبب هذا في حوادث. ومثل هذا الانشغال ربما يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة. ولذلك يعني ما ذكره الأخ الكريم من الواقع الذي شاهده وعايشه ينبغي أن يلاحظ، وأن يكون هناك توعية للناس بالتركيز أثناء القيادة والابتعاد عن كل ما يشغل قائد السيارة عن قيادة مركبته. نعم، أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، ونشكر الأخ محمد. شكرا الشيخ، الله يسيبك الشيخ، شكرا لك، الله يرفع قدرك، شكرا جزيلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأسئلة التي وصلت عن طريق جوال البرنامج فضيلة الشيخ، الأخ عبد الإله أحمد يقول: هل يجوز أن نصف عن يمين الإمام وعن يساره وذلك لضيق المصلى في العمل؟ ويقول لديه سؤال آخر، يقول: هل يجوز لأبنائي أن يقولوا لأخي يا أبي وذلك من باب الاحترام؟ نعم، أما بالنسبة للاصطفاف عن يمين الإمام عند الحاجة لا بأس به. الأصل أن الإمام يكون المأموم عن يمينه إذا كان واحدا، ويكون المأمومون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد، لكن عند وجود الحاجة لكثرة المصلين وعدم وجود أماكن فلا بأس بالاصطفاف عن يمين وعن يسار الإمام، هذا يعني كله لا بأس به، وذلك لأن الاصطفاف خلف الإمام غاية ما فيه أو غاية ما يمكن أن قال فيه الوجوب، والوجوب يسقط بالعد عنه، وهذا الذي أتى ولم يجد له مكانا إلا عن يمين الإمام عن يساره لم يعني اتقى الله ما استطاع، ولم يجد مكانا في المسجد أو في المصلى، وحينئذ لا حرج عليه بأن يصلي عن يمين أو عن يسار الإمام، والأمر في هذا واسع، لكن يكون ذلك عند الحاجة، يكون ذلك عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فالمأمومون يكون خلف الإمام، وإذا كان واحدا فإنه يكون عن يمينه. السلام عليكم فضيلة الشيخ. قبل الإجابة على السؤال الثاني للأخ عبد الله، ربما وجودهم عن اليمين وعن شمال الإمام قد يتقدم بعضهم عن الإمام ويصبح متقدما عنه إلى القبلة، هل يجوز ذلك؟ لو شيء عند عدم الحاجة لا يصح ولا يجوز مثل هذا، لأن السنة أن يكون المأمومون خلف الإمام، تقدم على الإمام عند بعض الفقهاء أنه يبطل الصلاة، ولكن عند وجود الحاجة فلا بأس بذلك. يرجح أقوال أهل العلم وهو مختاره ابن العباس بن تيمية جمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأن الاصطفاف خلف الإمام غاية ما يقال فيه أنه واجب، والواجب يسقط بالعجز عنه، وعلى ذلك فعند الحاجة لا بأس بالصلاة قدام الإمام، وهذا يحصل في الحرمين وفي الحج أيضا، المسجد الحرام أحيانا مع شدة الزحام يصلي بعض الناس أمام الإمام، وهكذا أيضا في المسجد النبوي مع شدة الزحام قد يصلي بعض الناس قدام الإمام، وهكذا أيضا في أيام الحج. فمع الزحام وعدم وجود الأماكن خلف الإمام نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله، أرجح أقوال أهل العلم، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فما بالك بهذا الأمر الذي غاية ما يمكن أن يقال عنه إنه واجب فهو يسقط بالعجز عنه، ولا يقال بأنه لا يصلي في هذه الحال، لكونه لا يصلي ليس حلا ما دامت الجماعة موجودة، لا بد من حل، لا بد من أن يعني يكون هناك حل، وبحيث يستطيع أن يصلي مع الجماعة، هو الآن أتى يريد أن يصلي مع الجماعة إمامه موجود لكنه لم يجد المكان إلا قدام الإمام، فلا حرج عليه في هذه الحال فأن يصلي أمام الإمام قدام الإمام، وذلك للحاجة وعدم وجود أماكن خلف الإمام. نعم أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نختم بسؤاله الآخر، يقول هل يجوز لأبنائي أن يقولوا لأخي يا أبي من باب الاحترام لعمه؟ لا بأس بذلك، هذا من باب الاحترام وهذا معروف عند العرب، والعرب تسمي الكبيرة في السن بالعم، تقول يا عم، وربما إذا كان من جهة أخواله يا خال، وأيضا يعني كونهم يقولون لعمهم من باب الاحترام والتوقير يقولون له والد أو أب، أو يقولون لخالتهم أم، هذا كله لا بأس به، هذا يدخل في باب الاحترام والتوقير ولا حرج فيه إن شاء الله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.